وصحب كل نجمع. آمين والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا حميد تعاليت يا حكيم أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا مجيد تعاليت يا مليك أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا متكبر تعاليت يا خالق أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا بارئ تعاليت يا مصور أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا تواب تعاليت يا وهاب أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا قديم تعاليت يا مقيم أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا أثر تعاليت يا ود أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا نور تعاليت يا ستار أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا قاهر تعاليت يا قادر أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا مليك تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا عليم تعاليت يا علام أجرنا من النار بعفك يا رحمن. سبحانك يا عظيم تعاليت يا غفور أجرنا من النار بعفك يا رحمن.

الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله.